بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما هو أهله، وصلواته على محمد خاتم النبيين وسيد المرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا لقاؤنا 18 من لقاءات التعليق على نتيجة النظر في نخبة الفكر للعلامة الإمام كمال الدين الشمني رحمه الله تعالى. قال: فوائد. الأولى: منهم من يضع كلاما من عند نفسه ويرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هنا يقول ما هي أسباب الوضع، أو كيف يتم الوضع. نعم، كيف يتم الوضع. قال: منهم من يضع كلاما من عند نفسه ويرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم. كلام غريب لا أثر له ولا هو منسوب إلى أحد، يضعه ويرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم، يخترعه، مثل حديث غياث اللي اخترع فيه كلمة جناح وليس لها أصل عن أحد من الناس أبدا. نعم. ومنهم من يأخذ كلام بعض الحكماء أو بعض الزهاد أو الإسراء كلام بعض الحكماء أو بعض الزهاد أو الإسرائيليات فيجعله حديثا، يأتي لأثر من الأثر عن الصحابة أو التابعي، أو كلمة عن الفلاسفة أو عن حكيم من الحكماء أو عن طبيب من الأطباء أو زاهد من الزهاد أو حتى مأثورة عن بني إسرائيل، ثم يلصقها بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم فيجعله حديثا، نحو حديث: حب الدنيا رأس كل خطيئة، فإنه إما من كلام مالك بن دينار كما رواه ابن أبي الدنيا في كتاب مكائد الشيطان بإسناده إليه، وإما من كلام عيسى بن مريم عليه السلام كما رواه البيهقي في كتاب الزهد، ولا أصل له من حديث النبي صلى الله عليه وسلم إلا من مراسيل الحسن البصري كما رواه البيهقي في شعب الإيمان في الباب 71 منه. ومراسيل الحسن البصري عندهم شبه الريح، شبه الريح يعني لا تقبل، وذلك لأن الحسن كان يروي عن كل من هب ودب، يعني يروي عن كل إنسان ويرسل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لذلك. وحب الدنيا رأس كل خطيئة موجودة في الإنجيل، فهي من كلام عيسى عليه السلام أو منسوبة، نعم، إلى عيسى عليه السلام. قال: ومنهم من يركب للمتن الذي لم يصح إسنادا صحيحا ترويجا له، يأتي إلى إسناد صحيح ومتن ضعيف، يريد أن يشهر هذا المتن في الناس، فيركب الإسناد الصحيح عليه ويحدث به على هذا الوضع. وهذا أعظم مثال له، أو أظهر مثال، حديث: يا علي لا تنم قبل أن تأتي بأربعة أشياء، وذكر فيها حديث طويل في هذه المسألة. وأيضا حديث حفظ القرآن المروي عن علي رضي الله عنه وارضاه أيضا، فإن هذا كله حديث لا يصح، وقد ركبوا له إسنادا هو كالذهب ليروج على العلماء. الثانية: الوضع يقع على وجهين، دي اللي بيتكلم فيها عن الحامل على الإيه؟ على الوضع. نعم. الثانية يعني الفائدة الثانية: الوضع يقع على وجهين، أحدهما لا عن تعمد بل لوهم وغلط، يعني يقع منه خطأ سهوى لا يتعمد الراوي ذلك، نحو حديث رواه ابن ماجه عن إسماعيل ابن محمد الطلحي عن ثابت ابن موسى الزاهد عن شريك عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر مرفوعة: من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. قال أبو حاتم الرازي: كتبته عن ثابت فذكرته لابن نميس فقال الشيخ يعني ثابت لا بأس به والحديث منكر. يبقى الشيخ بيتكلم عن مين؟ عن ثابت، فبيقول إن دركته لا بأس به، أما الحديث فالحديث منكر. قال أبو حاتم والحديث موضوع. وقال أبو عبد الله الحاكم، يحكي القصة التي حصل فيها، يعني دخل ثابت بن موسى هذا الزاهد على شريك بن عبد الله القاضي والمستملي بين يديه، وشريك يقول حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسكت لم يذكر المتن. فلما نظر إلى ثابت بن موسى وقد أقبل عليه وجهه مضيء وهو زاهد وهكذا، قال من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. وإنما أراد من؟ أراد ثابتا، يعني أراد أن يمدحه لزهده وورعه. فظن ثابت أنه رواه حديثا مرفوعا بهذا الإسناد، فكان ثابت يحدث به عن شريك عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر. وقال العقيلي إنه حديث باطل ليس له أصل ولا يتابعه عليه ثقة. إذن الآن هذا يقدح في الرواية ولا يقدح في الراوي، لأن الراوي وقع في هذا خطأ ولم يقع فيه عن عمد، ولذلك العلماء خصوه باسم، قالوا هذا يسمى الباطل ولا يسمى الموضوع. لماذا؟ لأن كلمة الموضوع اسم مفعول، يعني من وقع عليه الوضع، فهل وقع عليه وضع واضع؟ لا، إنما هو جاء إيه؟ عفوا وخطأ. فلذلك قالوا هو باطل، هو إيه؟ باطل، يعني حديث لا أصل له، فنسميه إيه؟ نسميه باطل. قال ثانيهما أن يقع عن تعمد، إما إضلالا للناس كالزنادقة، الكلام ده لعدم الدين، ليس عندهم دين فلذلك إيه؟ يضلون الناس كالزنادقة وأشباههم ممن لم يرجل الدين وقارا. الحامل له على ذلك الإيه؟ ها؟ العصبية ضد الدين، فهو كافر يريد أن يخرب دين الناس. وإما حسبة وتدينا كجهلة المتعبدين الذين وضعوا الأحاديث في الفضائل والرغائب، كأبي عصم نوح الذي وضع على النبي صلى الله عليه وسلم حديثا طويلا فيه 114 سورة، يقف عند كل سورة منها ويقول من قرأ كذا فله كذا وكذا، وقال ما صنعته إلا ليقبل الناس على قراءة القرآن وينشغلوا به. فلا شك أن هذه غلبة جهل، يعني هو من الدين يريد أن يخدم الدين ولكنه يخدم الدين بإيه؟ بطريق خطأ. قال وإما تعصبا واحتجاجا لرأيهم، تعصبا واحتجاجا لرأيهم، لهم رأي في العقائد، لهم رأي في الأهواء، لهم رأي في الفقه، ويريد أن يقوي ويدعم هذا الإيه؟ هذا القول. قال كمتعصبي المذاهب اللي هم المقلدين ودعاة المبتدعة اللي هم الايه اللي هم اهل الفرق والاهواء. قال واما اتباعا لهوى اهل الدنيا فيما ارادوه وطلب العذر لهم فيما رغبوه، فيما ايه؟ فيما رغبوه، أو طلب العذر لهم فيما أبوه. نعم، طلب العذر لهم فيما أبوه، يعني ما رغبه الرؤساء يضعون لهم حديثا في الترغيب، وما رفضه الرؤساء يضعون لهم حديثا في العذر من هذا العمل. قال وإغرابا، مثل حديث غياث لما وضع الحديث قربة لمن؟ للمهدي أو للمأمون. وإغرابا وسمعة كفسقة المحدثين، محدث يشتغل بالحديث لكنه ليس على مستوى سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، غرضه الشهرة وغرضه السمعة وغرضه الإغراب على غيره من الإيه غيره من المحدثين ليقال فلان عنده حديث ليس عند أحد، وهو في النهاية حديث موضوع. الثالثة يعني من الفوائد تعمد وضع الحديث في أي معنى كان حرام بإجماع من يعتد به. يبين هنا حكم وضع الحديث على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويقول إن ذلك كبيرة من الكبائر حرام بإجماع كل من يعتد به من العلماء. قال في أي معنى كان، يعني سواء كان يخدم الدين أو كان يهدم الدين، في أي معنى من المعاني، طالما نسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كلام لم يقله فإن ذلك إيه؟ حرام. قال وشذت فرقة من المبتدعة وهم الكرامية فجوزت الوضع في الترغيب والترهيب والزهد. كانوا يقولون نحن نكذب له ولا نكذب عليه، نحن نكذب له ولا نكذب عليه، ولم يتفطنوا إلى أنك حين تكذب له فإنك تريد بذلك أن تقول هذا مما نسي الله، هذا مما نسي رسوله صلى الله عليه وسلم في الدين، فهذا أشنع وأشنع. أشنع أن يقول الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأنت تقول لا، بل الدين ناقص يحتاج إلى هذه المسألة. قال وتابعهم على ذلك طائفة من جهلة المتعبدين متمسكين في ذلك بشبهة. طبعا احنا ليه بنرفض كلامهم، لان حتى لو قالوا ان احنا نضع في الترغيب والترهيب، هنقول الترغيب والترهيب هو من جملة الاحكام الشرعية، من جملة الاحكام الشرعية، يعني لا يصح ان يثبت الا بدليل صحيح. نعم. تمسكوا ببعض الشبه. قالوا ما جاء في بعض طرق حديث ابن مسعود من كذب علي متعمدا ليضل به الناس، ليضل به الناس فليتبوأ مقعده من النار. قالوا فتحمل الرواية المطلقة اللي هي من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، تحمل الرواية المطلقة على المقيدة كما تعين حمل الرواية المطلقة على الرواية المقيدة بالتعمد. عندنا رواية بتقول من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار، هذه الرواية من عم من كذب، فمن وقع منه الكذب هو في النار، هذا مقتضاه. لكن هنا قد يقع الكذب بمعنى الخطأ الذي هو السهو والنسيان، فالعلماء قيدوه بالرواية الأخرى التي فيها من كذب علي متعمدا، يبقى إذن من كذب علي فليتبوأ، ها، وإن شملت من كذب متعمدا ومن كذب خطأ، إلا أنها تقيد بمن كذب متعمدا فقط بدليل الرواية الأخرى. فقالوا كذلك هذه زيادة أخرى تقيد كلمة متعمدا، فالمتعمد يكون له قصدان، إما خدمة الدين وإما هدم الدين، فتحمل العقوبة الواردة في هذا الحديث على من أراد هدم الدين. طب بدليل ماذا؟ قالوا بدليل هذه الرواية، وهي من كذب علي متعمدا ليضل به الناس. والجواب أن زيادة ليضل به الناس قد اتفق أئمة الحديث على أنها غير صحيحة. يبقى إذن تفارق رواية متعمدة بأن رواية متعمدا صحيحة، وأما هذه الرواية أولا هي غير صحيحة، هذا جواب. وعلى تقدير صحتها فاللام فيها ليست لام التعليل، وإنما هي إما لام العاقبة أي عاقبة كذبه الإضلال به، أي عاقبة كذبه الإضلال به، كما هي في قوله تعالى فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. هل نستطيع أن نقول اللام هنا لام التعليق؟ يعني السبب الذي حمل فرعون على رعاية موسى وتربيته هو أن يربي لنفسه عدوا وحزنا؟ لا، إنما هي لام العاقبة. لدوا للموت وابنوا للخراب، يبقى معناها إيه؟ معناها ابن عاقبة ما تبنون الخراب، لدوا عاقبة ما تلدون الموت. قال وإما لام التأكيد كاللام في قوله تعالى فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم، لأن افتراء الكذب على الله تعالى محرم سواء قصد به الإضلال أو لم يقصد، أو قصد به الإضلال أو لم يقصد. إذن هنا الجواب ينقسم إلى قسمين. القسم الأول يقول فيه هذا الرواية أصلا غير ثابتة، وإذا أردت أن تقيد الصحيح الثابت فات بإيه؟ بقيد صحيح ثابت، وهذا غير موجود. الأمر الثاني أن اللام هنا للتعليل أو للتأكيد وليست لام الإيه؟ عفوا، اللام هنا للعاقبة أو التأكيد وليست للتعليل. الشبهة الثانية التي تمسكوا بها أن الحديث الوارد في وعيد من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم إنما ورد في رجل معين ذهب إلى قوم وادعى أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه يحكم في دمائهم وأموالهم، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بقتله وقال هذا الحديث فهو خاص. فهو إيه؟ خاص. هكذا قال. قال والجواب أن السبب المذكور لم يثبت إسناده. أولا هو لا يصح. إحنا عندنا علم اسمه علم أسباب ورود الحديث، مثل علم أسباب نزول القرآن، وسيأتي معنا الكلام عنه إن شاء الله في ما سيأتي من اللقاءات. فهم قالوا إن هذا الحديث وارد على سبب، وبينوا هذا السبب، فقل لهم إن هذا إيه؟ غير صحيح. يعني الحديث ثابت لكن ما أوردتموه من سبب ورود فهو إيه؟ غير صحيح. وهذا يحصل كثيرا، إن الحديث يصح ولكن سبب الورود لا يصح، كما في أشهر الحديث إنما الأعمال بالنيات، فقالوا إنه بسبب مهاجر أم قيس. مهاجر أم قيس الرجل الذي طلب يد امرأة وهو في مكة فلم ترضى حتى يهاجر، فهاجر لأجلها فقيل له مهاجر أم قيس، فلأجله قال النبي إنما الأعمال بالنيات. هكذا تقول الرواية. قل هذا السبب لم يصح، لم يثبت، إنما الثابت الصحيح الحديث فقط. هذا جواب. الجواب الثاني قال ولو ثبت لم يكن فيه متمسك، لأن العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب. يعني هنا مقالة النبي صلى الله عليه وسلم لا يقف معناها وحكمها على حد سبب الورود في ذلك الرجل بعينه، بل يعم كل من كان على حالته. فالعبرة بعموم اللفظ، واللفظ عام، من كذب علي، من كذب علي يبقى يدخل فيه كل كاذب، لا لخصوص السبب، يعني ليست في هذا الرجل بإيه؟ بعينه. الشبهة الثالثة أن الوعيد في الحديث إنما هو في حق من كذب عليه يقصد به عيبه أو شين الإسلام. شين الإسلام يعني عيب الإسلام، لما رواه أبو أمامة مرفوعة من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده بين عيني جهنم. قال فشق ذلك على أصحابه صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه حتى عرف ذلك فيهم، وقالوا يا رسول الله قلت من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده بين عيني جهنم ولها عينان يا رسول الله؟ قال أما سمعتم الله تعالى يقول إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا؟ قالوا يا رسول الله وقلت من كذب ونحن نسمع منك الحديث فنزيد وننقص فنزيد وننقص ونقدم ونؤخر فقال لم أعني ذلك ولكني عنيت من كذب علي يريد عيبي وشين الإسلام. هذا هو الشاهد هنا. قال لم أعني ذلك ولكني عنيت من كذب علي يريد عيبي وشين الإسلام. هذه هي الحجة التي تمسكوا بها. والجواب أن هذا الحديث قال الحاكم فيه إنه باطل، وفي إسناده محمد ابن الفضل ابن عطية اتفقوا على تكذيبه، وقال صالح جزر كان يضع الحديث. إذن هذا الحديث مكذوب، يبقى لا يقيد به الحديث الصحيح. فإن قلت هل يكفر من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم متعمدا أم لا؟ فالجواب أنه إن فعل ذلك مستحلا له فهو كافر. لماذا؟ لأنه معصية من المعاصي، ولا شك أن أي إنسان استحل أي معصية فإنه يكفر بذلك، لأنه يزعم أنها حلال والله عز وجل حرمها. والتحليل لشيء حرام كما هو التحريم لشيء حلال هو مضاهاة لله تبارك وتعالى في أمره، كما قال عز وجل ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. يبقى هذا إيه؟ يفتري، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. قال فالمشهور من مذاهب العلماء، وإن لم يكن مستحلا فالمشهور من مذاهب العلماء أنه لا يكفر، أنه لا يكفر، لكن يكون إيه؟ يكون مرتكب لكبيرة، يكون مرتكب لكبيرة، وكفى بهذا إثما، لكن القصد أنه لا يخرج من الإيه؟ أنه لا يخرج من الإسلام بمجرد حكاية الكذب. وذهب الشيخ أبو محمد الجويني، هو والد إمام الحرمين عبد الملك، وذهب الشيخ أبو محمد الجويني إلى أنه يكفر ويراق دمه، يكفر ويراق إيه؟ دمه. لكن الإمام النووي رحمه الله يقول ضعف إمام الحرمين هذا القول، وقال إنه لم يره لأحد من الأصحاب، وأنه هفوة عظيمة. والصواب ما ذهب إليه الجمهور أنه فاحشة عظيمة وموبقة كبيرة، ولكن لا يكفر بهذا الكذب إلا أن يستحله، يعني خالف والده في هذه المسألة وقال إنه إيه؟ إنه أخطأ في ذلك وهو خطأ عظيم، لكنها هفوة ذلة. ولعل الشيخ أبا محمد رحمه الله راعى في ذلك أن الذي كذب على النبي صلى الله عليه وآله وسلم زعم نقصان الدين، أو أن الذي كذب أراد أن يشوه الدين، وكلاهما له إيه؟ له متعلق بالكفر، لكن لا يكون كفر. على كل حال، على كل حال، فهذه إيه؟ هذه إن سلمنا لبعض معناها فنسلم به على أنه مبالغ أراد به تشنيع الأمر. الفائدة الرابعة، تحرم رواية الموضوع على من علم أو ظن أنه موضوع في أي معنى كان إلا مع بيان حاله. لا ينبغي للإنسان الآن أن يأخذ حديثا ويخرج به يقوله في الناس أو يدونه أو ينشره أو يسمع به إلا أن يقول هذا حديث موضوع مكذوب فاحذروا. طبعا يكون له داعي، أن يكون لذكره داعي، يعني مثلا يتكلم في باب مثلا رؤية الله فيأتي بالأحاديث الصحيحة ثم يقول وأما حديث كذا وكذا فإنه حديث موضوع ونحو ذلك. لقوله صلى الله عليه وسلم: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكذابين أو الكذابين. الكذابين يعني الذي وضع الحديث والذي بلغه إياه، والكذابين يعني كل من شارك في هذا الحديث. أخرجه مسلم من حديث سمرة ابن جندب والمغيرة ابن شعبة، وقوله يرى بضم الياء أي يظن، وضبطها بعضهم بالفتح يرى، وهي أيضا تأتي بمعنى الظن، فقد تضمن الحديث وعيدا شديدا لمن روى حديثا وهو يظن أنه كذب، فضلا عمن يعلم ذلك ولا يبينه. يبقى لا بد من أن يستوثق الإنسان من الحديث، وأيضا إذا بحثه فوجده على إيه؟ على كفة لعلها تخف فتكون في جانب الموضوع، فلا يتمحك له ويقول مثلا ده شديد الضعف وليس بموضوع. إن كان كذلك فعندك الظن، عندك الظن، إذا لم يترجح لك أنه ليس بموضوع وكنت في شك من ذلك فلا فلا تحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: لأنه جعل المحدث به مشاركا للذي اختلقه عليه. ويروى الكاذبين بصيغة التثنية، الكاذبين بصيغة الجمع. فإن قلت هل يأسم من رواه جاهلا بأنه موضوع؟ فالجواب: لا إثم عليه في روايته وإن ظنه غيره كذبا أو علمه، لأنه في الأول جاهل. جاهل. لكن ممكن يأسم من جهة أخرى. لا، إنه هو مثلا جلس فحدث، أو تكلم ولا يتكلم، أو استفتي فأفتى وهو لا يعلم. يعني هذا كله إن لم يكن من أهل الكلام، إن لم يكن من أهل الخطابة، إن لم يكن من أهل الفتوى، إن لم يكن من أهل القضاء، فلماذا عرض نفسه لذلك؟ تمام؟ قال: والثاني المتروك. الأول كان المتهم الكذاب الذي قامت قرينة على كذبه يسمى حديثه موضوع. الثاني المتروك، أي والقسم الثاني اللي هو من أقسام المردود بسبب الطعن في الراوي، وهو الطعن لأجل تهمة الراوي بالكذب في الحديث، يقال للخبر المردود لأجله المتروك. المتروك، وكلمة المتروك هذه يطلقها العلماء على الحديث وعلى من حدث به، يعني يطلقونها على الراوي، هذه درجة من مراتب، مرتبة من مراتب الجرح اسمها المتروك، ويطلقونها على الحديث نفسه فيسمى الحديث متروك، لأنه يقع عليه الترك والرد. سمي بذلك لأنه من رواية من هو متهم بالكذب، ومن كان كذلك يترك حديثه. وإحنا قلنا المتهم بالكذب من هو؟ الذي يروي حديثا لا يوجد عند أحد إلا هو، ويكون له صلة مثلا بإيه؟ بمعتقده أو مثل ذلك، أو أن يكون إنسان عرف بالكذب كثيرا في كلام الناس ويروي حديثا أيضا لا يوجد عند غيره من الناس، فهذا متهم به. لم نقل إنه كذاب لأننا ما جربنا عليه الكذب وثبت عليه، لكن يتهم بالكذب. قال: ومن كان كذلك يترك حديثه. يبقى الحديث قال له متروك، وهو أيضا يقال له متروك الحديث. مثاله أحاديث المتروكين والتلفى. التلفى جمع تالف، فيحكم على كل واحد من هؤلاء إنه تالف. كصدقة الدقيق عن فرقد، عن مرة الطيب، عن أبي بكر وعمر ابن شمر، عن جابر الجعفي، عن الحارث، عن علي وجويبر، عن الضحاك، عن ابن عباس وأشباه ذلك. نعم. المنكر، والثالث المنكر، الثالث المنكر على رأي، وكذا الرابع والخامس، أي والقسم الثالث وهو الطعن لفحش غلط الراوي ما رد من الخبر لأجله. إذن عندي إيه؟ عندي راو كثير الغلط، غلطه فاحش، يعني بمعنى أن خطأه يغلب صوابه جدا، ففي هذه الحالة يرد الحديث ويقال إنه إيه؟ منكر. يقال له المنكر في رأي بعض أهل الحديث. أهل الحديث في اسم المنكر ينقسمون إلى قسمين، منهم من يشترط المخالفة في الحديث، ومنهم من لا يشترط ذلك ويقول يكفي أن يكون الراوي فاحش الغلط، أن يكون إيه؟ كثير الخطأ. فإن كان الراوي كثير الخطأ ووجدته في متن من المتون قد انفرد به فيرد المتن لأجله. ومنهم من يقول لا، بل لا بد من أن يخالف غيره لنحكم على الحديث بالنكار، وإذا خالف غيره وحكمنا على حديثه بالنكارة لأجل مخالفة آخر فالمخالف له نسميه معروف وهو نسميه منكر، وإن كان كلاهما ضعيف لكن بعضهم أخف في الضعف من بعض، فشديد الضعف يقال له المنكر وخفيف الضعف يقال له المعروف. يبقى معنى المنكر عند هؤلاء ما خالف فيه شديد الضعف من هو أخف منه ضعف، كما نقول في الشاذ والمحفوظ، نقول في الشاذ ما خالف فيه الثقة من هو أوثق منه أو من هو أرجح منه عددا، يقال لحديثه شاذ ويقال للآخر الذي رواه الثقات أو رواه الثقة الذي هو أوثق منه نقول له مقبول. هنا يشترط بعضهم يشترط المخالفة. طب ومن لا يشترط المخالفة يكتفي بهذه الصفة فقط الموجودة في الراوي، أن يكون الراوي كثير الخطأ حتى بلغت هذه الكثرة درجة الفحش. قال وكذلك القسم الرابع، يعني يدخل في المنكر، والخامس يدخل في المنكر كذلك، يسمى الحديث منكر. ما هو القسم الرابع؟ قال وهو الطعن لغفلة الراوي، لغفلة الراوي، طبعا الغفلة يعني كثرة الغفلة كما نص عليه في البداية، أن يكون كثير الغفلة. ما معنى كثير الغفلة؟ يعني لا ينتبه ولا يضبط ولا يتثبت عند التلقي، وكذا عند الأداء. عند التلقي نعرفها بحاله كما دونوا في الكتب، نام، سهى، كان يتكلم مع من بجواره وهكذا، يعني بعيدا عن عما يقوله الشيخ، لا ينتبه إلى ما يروى، يبقى ده كثير الغفلة. والثاني الذي يؤدي، إذا أدى نقول له ما هكذا سمعت الحديث، ما هكذا سمعت الحديث، راجع كتابك، وأكثرنا عليه من ذلك. فإذا هو إذا هو كذا، أو يحدث من الكتاب وقد وضع له فيه بعضهم زيادات وقد مزق منه أوراق فنقص الكتاب وهو لا يعلم شيئا عن عن كل هذا، وإذا لقنا تلقى. جميل. فهذا أيضا يقال له منكر. قال والقسم الخامس يدخل كذلك في المنكر وهو الطعن لفسق الراوي، الطعن لفسق الراوي، فالراوي الفاسق دينا هو كذلك يدخل في في الحديث المنكر. وهذا التعريف المذكور للمنكر أخذه المصنف من إطلاقاتهم، من ذلك أنهم قالوا في من يكون فاحش الغلط إنه منكر الحديث، وكذا قالوا في المغفل وفي الفاسق، ولم يقولوا ذلك في من هو سيء الحفظ وشبهه. يبقى إذن هم أطلقوا على هؤلاء الثلاثة حديثهم منكر. يبقى الحديث المنكر يشمل من؟ من كسر خطأه فحش، من كسرت غفلته، من كان فاسقا، هؤلاء الثلاثة يقال حديثهم حديث منكر. قال ثم الوهم إن اطلع عليه بالقرائن وجمع الطرق فالمعلل. الوهم الحاصل من الراوي بسبب وصله حديثا مرسلا أو إدخاله حديثا في حديث أو غير ذلك من الأمور الخفية القادحة التي لا يطلع الناقد عليها إلا بالقرائن وجمع طرق الحديث واعتبار بعضها ببعض ليعرف من وافق ممن لا يوافق. من وافق ممن لا يوافق يقال للخبر الموجود فيه ذلك المعلل بفتح اللام. يبقى إذن يسمى المعلل وأيضا يسمى المعل ويسمى المعلول بهذه الأسماء الثلاثة. تقع على من؟ تقع على الراوي الذي حصل منه وهم وكان ذلك الوهم خفيا. لأنه لو كان انقطاع لو كان سقط لو كان طعن في أحد الرواه لكان واضحا يشترك فيه المحدث الصغير والعالم الجهبذ الكبير. لكن هذا خفي فهو جاء إلى حديث موصول فأرسله أو جاء إلى حديث مرسل فوصله أو جاء إلى حديث فزاد فيه بعض الألفاظ أو نقص وأدخل حديثا في حديث وكلاهما في الصحيح. في هذه الحالة تكون علة هي علة لكنها علة خفية. وما كان فيه علة خفية العلماء خصوه باسم المعل أو المعلول أو المعلل يعني الذي وجدت فيه العلة واكتشفه العلماء وقالوا هذا إيه هذا معلول. كيف يعرفها العلماء؟ قال يطلع عليها الناقد ويعرفها بالمقارنة فهو يأخذ حديثه ويعتبره يعني إيه يعني يبحث عنه يفتش عنه ينقب يجمع كافة الطرق وكافة الأسانيد ويقارن بينها ويعلم من يوافق هذا الراوي ومن لا يوافق هذا الراوي وفي النهاية يخرج الإيه يخرج هذه الإيه هذه المخالفة ويقول لم يوافقه عليها أحد فيبقى حديثه إيه حديث معلول. طبعا هذا بعدما وجد الراوي فعلا في الإسناد فليس ساقطا وسلم من الطعون فليس بمطعون عليه إنما سلم من الإيه سلم من الطعن. وإلا لو كان سقط من الإسناد لو كان طعن لكان من البداية علة ظاهرة علة ظاهرة وكان يعرفها الجميع. قال يقال للخبر الموجود فيه ذلك المعلل بفتح اللام سمي بذلك لكون الحديث اشتمل على علة خفية تقدح في صحته مع أن ظاهره فيها السلامة. وهذا النوع أغمض أنواع علم الحديث وأدقها لا يقوم به إلا من آتاه الله تعالى فيها فهما ثاقبا وحفظا واسعا ومعرفة تامة بمراتب الرواة. إذن هو يقول لا بد فيه من معرفة بالأسانيد والمتون ومراتب الرواة ويكون عنده ملكة قوية من الحفظ ومن الإيه ومن الفهم والمقارنة والتدقيق والتأمل حتى يستطيع أن يستخرج ذلك كله. وهذه الأوصاف لا تكون إلا لمتمكن متبحر خبير. إذن فالزمان جزء إيه جزء منها الزمان مع الاطلاع. قال ولذلك لم يتكلم فيه إلا الأفراد من أئمة هذا الشأن كابن المديني والبخاري وأبي زرعة وأبي حاتم وأمثاله زي ابن حنبل والدارقطني. وقد تقصر عبارة المعلل عن إقامة الحجة على تعليله. يعني ربما يأتي هذا الإمام العالم الذي علل الحديث فيقول لك هذا الحديث لا يصح فتسأله لماذا لا يصح هو عنده الجواب لكن العبارة لا تسعفه أن يعبر عما عنده من الجواب فهو يشعر ذلك الشعور ويحسه من خبرته بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن عبارته لا تسعفه بذلك. تمام؟ يعني ربما يكون مما لا تعبر عنه عبارة قال كالصيرفي في نقده الدراهم والدنانير. الصيرفي الخبير الذي يأتي الناس إليه بدراهم ودنانير ليعلم السليم منها من المزيف والصحيح منها من المغشوش، ويقول لك هذا مغشوش، تقول له لماذا هو مغشوش؟ يقول لك لا أدري ما أقول لك، يعني أنا عرفت أنه مغشوش، فهي ملكة عنده يعرف بها، لكن لا يستطيع في كل الأحوال أن يقول لك السبب. نعم ربما مثلا السبب يكون ظاهر، يقول لك فيه نحاس مضاف إلى الذهب، أو مثلا فيه مثلا معدن حديد مضاف إلى الفضة وهكذا، لكن إن لم يكن السبب ظاهرا فإنه إيه؟ لا تسعفه العباد. قال عبد الرحمن بن مهدي معرفة الحديث إلهام، يعني معرفة العلة في الحديث إلهام. فلو قلت للعالم بعلل الحديث من أين قلت هذا، لم يكن له حجة، يعني لا يستطيع أن يقيم الحجة على دعوة بأن هذا الحديث معلوم. وقال رجل لأبي زرعة ما الحجة في تعليلكم الحديث؟ قال الحجة أن تسألني عن حديث له علة فأذكر علته، ثم تقصد ابن وارة، يعني محمد ابن مسلم ابن وارة، فتسأله عنه ولا تخبره بأنك سألتني عنه فيذكر علته، ثم تقصد أبا حاتم فيعلله، ثم تميز كلامنا على ذلك الحديث. فإن وجدت بيننا خلافا في علته فاعلم أن كل منا يتكلم على مراده، وإن وجدت الكلمة متفقة فاعلم حقيقة هذا العلم، اعرف إن هو إيه؟ إن هو علم، لأن لا نتفق على الحديث وعلته بمجرد الإيه؟ الظن والتخمين، إنما لابد وأن يكون هناك داع دعانا إلى ذلك، وهذا الداعي موجود في الحديث، فهذا الداعي سيكون واحدا عندنا جميعا. قال ففعل الرجل ذلك فاتفقت كلمتهم عليه، فقال أشهد أن هذا العلم إلهام. مثاله حديث رواه زهير بن محمد عن عثمان بن سليمان عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور. قال أبو عبد الله الحاكم إنه معلول من ثلاثة أوجه. الأول أن عثمان هو ابن أبي سليمان، والثاني أن عثمان إنما رواه عن نافع ابن زبير ابن مطعم عن أبيه، يعني ليس عثمان ابن سليمان، إنما عثمان ابن أبي سليمان، فهذا خطأ أولا في اسم الإيه؟ اسم والد الراوي، مما يجعلك تذهب إلى غيره لتبحث عنه. ثم إنه يروي عن أبيه، من أبوه؟ نقول سليمان، لا أبوه أبو سليمان، يبقى هذه واحدة. الثانية أن عثمان لا يرويه عن إيه؟ عن أبيه، إنما يرويه عن من؟ عن نافع بن زبير ابن مطعم عن أبيه اللي هو جبير بن مطعم، فالذي سمع النبي من؟ جبير بن مطعم. والثالث قوله سمع النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو سليمان لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره، وأبو سليمان هذا هو أخو نافع ومحمد، وهم بنو زبير ابن مطعم، ذكر ذلك الحاكم أبو أحمد النيسابوري. هذا، وصلى اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.